بكتابه الرسالة. هذا الكتاب هو أمر ما نسب من حيث التأليف، لكن أريد أن أنبهكم إلى أمر مهم قد يتأله الإمام. إن قبل الإمام إلى الشيء هناك مشتركون أولهم الصحابة الذين وصلوا إلى ولاية الأنبياء. هل أن هذه الطوائف كانت خالية أو أنها متصلة إليها أو خارجة عنها؟ كلا، إنما لم يزودوها، إنما هي موجودة في أذهانهم مرتكزة، لأن هذه الطوائف الأصولية هي الوسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية، فهي مرتكزة في أذهانهم. لكن هذه الدولة لأنه في حقيقة الأمر وجود الجروح الحديثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم هي مرآة لما توصل إليه من قواعد حقيقية الإسلامية. فعندما يختلف مثلا المسعود مع ابن عباس، المسعود له نظره الاجتهادي الذي وصل إليه من حيث الاستنباط كذلك المعصر مثلا، كذلك الإمام مالك وأخيرا الإمام الثوري والمسلمين المجاهدون الذين لم يدركوا أصول الاجتهاد، فالواحد التي بنوا عليها اجتهادات فهي منتجة الإسلام. هذا يجب أن تبين، وإنما الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه دون ما يختلف إليه أو القانون الذي يسير عليه في نهج الطلاب. تاريخية التأليف كان رسالة أن عبد الرحمن بن مهدي وهو كان من الشافعي طلب منه أن يرسل إليه رسالة يبين فيها الإجماع الشافعي بشكل استنباط أي كيف يقوم أحكامه الشرعية الفقهية والتفسير التقليد. هنا النقطة التي يعني أريد أن نتشارك فيها معكم، الأمن عبد الرحمن بن مهدي يدخل إلى الإمام الشافعي ومسلم وكذلك كلامه بلدته مطار. في حقيقة الأمر عبد الرحمن بن مهدي أراد أن يتعرف إلى العقيدة الشافعية، أراد أن يعرف للأمة أن الاشتراك على الاجتهاد ليس أي يكون يعني عرضة للإله، إنما هناك شروط يجب أن يعني تتوفر في الإنسان حتى يكمل الإسلام. هذا هو ثانيا، قد تسأل لماذا لم يكون القواعد خيرا لانتخابه العقلية الشرعية، فطلب منه أن يتعرف عليه، طلب منه أن يتعرف على تلك العقلية التي فكرت واستنبطت الأحكام بجدة، فأراد أن يسجل ذلك في ورقات النظيف. أمر آخر وهذا ما أعتقده، ويسوع الله سبحانه وتعالى الماضية بحب الدين، فكما أن أبا أسد يدعى إلى الدين من علي عندما انطلق للسان العربي وللسان الحاكمي فخشي على الدين فخشي على الدين الذي هو قانون المسلمين الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. فخشي على كلام الله سبحانه وتعالى في الحديث فامر ابن علي ان يطالب بالذي عرفه التصعيد فقال له اقم على علمك لسائل مرفوعا وكل مرفوعا. كذلك طيب الله سبحانه وتعالى بهذا حفظ سنة السنة النبوية المطهرة فهيئهم إلى هذا المقام بأن جعل لهم دوامة وعقولا خالقة للعقل الإمام البخاري والإمام الترمذي والإمام مالك والإمام الشافعي فالأئمة المتأخرون فعندما تجد أهل الإسلام يقرأ الله فلا يستطيع أن يستمر بالجد ويبيع كلا في محله هذا خط العقل هذه العقلية أو الذهنية أو الخاصة يعني ربانية محبوبة من جميع الله تعالى تعالى مرادة لكي يحفظ هذا ظل أو ضمانة أو مباراة لقوله تعالى إنا نحن من أجل الفكرة وإنا يوم كذلك الله سبحانه وتعالى طيب رجالا حبه والعافية للإمام الدولي والخير وأحمد والإمام الأبو أحمد الفراليك وغيره ممن صار جرى العافية أجل بها ومن كلام الله سبحانه وتعالى ولهذا أجاب سيدنا عمر تعلموا بشعر العرب انه ممدوح بالنسبه للجاهليه سبحانه وتعالى. كذلك القواعد العقليه من منهج الاسلام هي اصلا قوانين دون نظر الى فوقها ومسلمها. القوانين المنطقيه العقليه الاسلاميه العامه تقول يا مثلا ان كنت اعطى مسلمين هذا مرتكب في عقلك العقل وغير عقل فلماذا ذكر للتفاهه والتجاهل في الشبه والاغبيه في التلاعب ان يقول فطمست حقائقها فاتجه العقلاء مجددا الى اولادهم في نفس المذاهب فوضع هذه القواعد القانونية ولذلك الإمام مسلم أخذ أبواب المقيم فيها أسباب الخير بالاعتقاد منها من القواعد العقلية منها كانت بلغة العرب وسنين العرب وأشار إلى ذلك بدليل التفصيل منها الجهل بالألفاظ وبالألفاظ التي تكون في بدايتها التي تدرك في أصول الفقه المجمل والشرع الاول الله وهذا من اسباب كذب الاحصار وما بينهما في الامور العمليه هذا غير في الامور الاعتقاديه لان كتاب الله جاء بنظر الدنيا المعجز لا يشكل عقابة من غير الفهم بل هو عين الإعجاز والإبداع من حيث أداء أداء المعنى وتنبيه وضع لكن جهل مسألة الأرض جعل معظم الفرق المشكلة السابقة يعتمد يعني إلى غير ما وضع عليه القرآن شاهدا في السنة الذي هو أصول العقل. طيب ماذا هذه المقدمة؟ هي ما اتفق عليه في تأليف الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. هي أيضا من بداية قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن نظر إلى مرات الصدور ومن سمع بفهم الفهم أو بنور حضور لحاجة التشريع. والأئمة الراجحون في العلم الذين نظروا في هذه الكتاب المنزل في هذه المدة التنزيلية من التنزيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهل الله عز وجل هم كلهم. فالله سبحانه وتعالى رجع هذا الأمر حتى تصارع الشريعة الإسلامية من حيث امتيازها من حيث تواجدها. فلا يمكن لأي الناس أو لمختلف ما يقدم التشريع والتشريع أن يلعب بأصولنا وثوابتنا التي لا تقبل التغير، وهي الآلة الانتهاء للاستنباط وإعادة الاجتهاد. وكذلك وضع القوانين العقلية والقوانين العقلية هي كذلك انفرادا لقوله تعالى: إنا نحن من الذكر وإنا له لحافظون. فهي تحمي عقائد المسلمين من ذلك الجاهلين، وشبه مثل الذين وضعوا او طلبوا مثل الشبهات في مثل عقائد هذا المسلمين. فهذا اولا. ثانيا، اصول الفقه يجب ان تدرك تعريفها. ولتعريف اصول الفقه طريقتان بالنسبة للأصوليين في التصوف، يعني هذين التعريفين سنفرق بين الأصول والفقه وبين أصول الفقه والفقه، بين الفقهيات والفقهيات، وبين اليوني والتفصيلي. هناك القسم الأول أو المنهج الأول في تعريف أصول الفقه هو التعريف بمعنى العدم، أي أصول الفقه يعرف ك يعني أو علم، يعني علم ككل يعرف بكله. المنهج الثاني في تعريف أصول الفقه التعريف بمعنى الواقع، بمعنى أن هذا الخطأ هو تأسيس الواقع المضاف والمضاف إليه أصول الفقه. فيؤخذ كل على هذا ويعد قوة الجماعة ويعد على قوة الانصياف الشعبي، ثم يحكم على مسارنا فتستخرج تعريفا. بالمعنى العالم أشهر عليه الأصول وهو عرف الإمام الواجب في المنصور وكذلك الإمام السبكي في جمع الجوامع وغيرهم، هو معرفة دلائل الفقه الإجمالية، معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحاول المستفيد. الشرط الأخير من التعريف وحاول المستفيد يشير إلى المجتهد كما قال معنى كتاب الورقات مسلم عقد عموم الإيمان والشويه وكل كل كتب اصول الفقه يحصلون لهم بابا خاص وهو حال الامر المستفيد، اي شروط المجتهد، شروط المجتهد يعني شروط من يصلح له موضوع الحكايه الشرعيه. طيب، هو في حقيقه الامر معظم كتب اصول الفقه في قرونها وكلامها لا تحكم على نصف الكون، وانما قد يكون بعض ما يحدث قرون وسيله وسيله، مثلا في الكتاب وذلك الكتاب المتصل جعل المناصبات حينهم الحامل اليها مقدمات اللغه العربيه مقدمات اللغه وتدعينها تعين على ذلك القواعد الاصوليه. وكذلك المنهي ليس هو من علم اصول الفقه، فلماذا يضر الاصول ذكر الاصوليون الفكري في كتبهم؟ وهذا الاله ذكروه لان المشترك هو الواقع بين المكلف والمخير من حيث ماذا؟ إظهار المراد الله تبارك وتعالى، ليس من باب التقدير أنه مؤثر وإنما هو مظهر، مظهر الأحكام لله تبارك وتعالى، لأن عمله هدى وقدرة وقدرة وإرادة من تكاليف وخيارات، فنحن فيه ما كما ذكرنا في العقيدة، لأنه لا علاقة بالأسباب ومقدراته، واعتبار ما نحن ذلك المسير جماعتنا العلاقة بين الأسباب والمقدرات على شيء مصدر التساؤل، فلا نقول بالتأكيد. وأنا أقول أنه مأمور على شيء. وإنما مبهر. مبهر. لكي أنه مبهر ركن الأساس. ركن الأساس. طيب هذا عن أصول معرفة دلائل الدولة الإسلامية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طيب الآن تعريفان بفضل الله تبارك وتعالى، يعني صنعوهما. التعريف الأول مستوى من التعريف الأول عندما قلنا أن الأمم فقالت قانونية فإنكم قانونية يتوصل الفقيه لغة فيها إلى عصمة الذهن عن الخطر. هذا قانونية صعب الذهن عند الإحضار من وقوع الخطر. وبعد التخرج من الحمام يثبته انه بالسلام فيعقل انها حقيقه فيعقل انه صار خطا عن طريق الثاني من الشك او الخطا. طيب فهو كذا بمراقبه قول العقيده نعطي مجالنا للوقوع في الخطا، فعند وقوعه في الخطا الفكري العلم ليس في ذات القاعدة وإنما في حالة الإحضار، إنما العلم في حالة الإحضار. انظروا إلى التعريف، هذا قانونية تعقل عند مراعاة الذات في الذهن على الخطوة فقط، وكذلك نحن آية قانونية تعقل مراعاة القواعد إذا أعلمت أنه موجود لك الإسلام عن الوقوع في الخطأ. وبعض المناطق بكلام نسبته للنحو ابن شاكر. فعندما أستخدم أن الفعل مرفوع تجد بعض الأحيان أن الوصول كتبا معقدة في وجود الدرس مثل شرح كافية أو شافية أو متكامل كتب لا تتعامل معها أصلا. وعندما يتكلم به عندما يصير ممكن فهي فالفعل مرفوع منصوب والمنصوب مرفوع، فعندما اقول جاء زيد من بيته او جاء زيد من بيته هنا مخاطب الخطا، لان العلم في القاعده انه في عالم الاقبال فالبيت فاعل يكون جاء البيت، والمجهول المنصوب كذا من البيت جاء زيد من البيت، فعند الإحضار يعرف الإنسان عن الوقوع في الخطأ. واضح؟ وعندما نقول مثلا اتحاد متعلق لا يلزم اتحاد الاقتصاد القاعد، فعند من يتوهم ان اتحاد متعلق يلزم اتحاد الصفه البشريه هذا وقع من خطأ. من حيث ماذا؟ من حيث الاشتراك، لأنه الاشتراك تحت تلك القاعدة. ومثال زكاة الأصول الفقه غير قانونية تعقم المجتهد أو المفتي أو الفقير عند مراعاة تلك القواعد عن الوقوع في خطأ الاجتهاد أو خطأ الاجتهاد أو خطأ استخراج الأحكام التفصيلية. آية قانونية تعقم مراعاة هذه القواعد المجتهدة والمفتي والفقيه أنا غير بينهم. إنه عندما تكون ذكرت كما ذكرنا معانا أن المفتي والمفتي والمفتي هناك فرق على الحكيم الحكيم. واضح؟ كما بينا أن الأصول لا يفضل الفريق ولا يكون مفتيا عند الكثير إلا أن الإمام الغزالي قال أن الأصول كذلك وكيفية الاستفادة منها وهكذا والحب اصل الحلم والذي تقبل عنه

مع الصلاه لقد واحد من الأمور الشافعية يقول فيه أربعة قواعد محررة بها الشافعي تكون قويه بها الشافعي تكون قويه عدم الترابط، عندما يقول العربي محرك محمد أو البيضاء أو أحمر المسلم وعندما يقول الأسمر وعندما يقول أسد يعني هنا هو مثال سهل لكن هناك معنى ثاني. فعندما أقول لك المهمة هو التاريخ لكن التدليل على الهجرة هو الشديد الحق ويعطي هذا المعنى. لماذا في الآية لم يقل فرس المحجر فرس المحجر إنها أشد من المختلف جدا أصبر هو المختلف جدا واضح. لذلك الجهد هو السيف السيف نحن من أصناع الجهد لكن الحديث هو السيف العامل وهو السيف المسلم في ذلك هذا معروف عند من يحصل عن الخطابات الصحيح ان هذا من اخطار الجهاد يكون الله شبه حتى السيف المسيف المسمى عند بني المقيم السلوكي لا يستطيع ان يقضي عليه يكون معروف به السيف هنا ما يطلع على المباشره ان يجري عنه لكن هذا الناس العمل فيه فعندما قال شهر سيد العمل صوت هذا الناس الذي يقول شهر لم يقل منه فأيضا من أخذ مقدي عدم الكلام فالشهر الحلوبة هو الشهر الوحيد. طيب دعنا نراقب امرنا الفقه ونستعمل لفظه الفقيه نستعمل لفظه الفقيه فقيه على وجه الكعبيه فهي مشرعه. طيب هل ان هذا الشخص وهو مشرع يدل على المبالغه يدل على المبالغه من اين اشتقت؟ لأننا عندنا في اللغة العربية فقد وفقد وفقد فعل وفعل وفعل. الوزن الطبي فقد أو فقد فقد على وزن كلمة فعل له فاعل اسم الفاعل هنا فاعل تذكر الله في الثالث قال وقرأ في الفرقة السليم أي كتاب صلى الله عليه وسلم. هذا هو طيب أنتبه سلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العالمية المستدرة من ذلك التفصيل هو العلم بالأحكام الشرعية العالمية المستدرة من ذلك التفصيل هذا تعريف سلاح كل مفرد من مفردات هذا التعريف احتاج الى شخص ومعنى الحكم ومعنى الشرعي ومعنى العملي ومعنى المقدس ومعنى الدليل ومعنى التفصيل كل شخص كل جزء من هذا التعريف يخرج اشياء ولكن لكن مدرسنا الان باشاره حتى تعلمون حقيقة المجال وكل المجال فلا تختلف عليكم الاشياء وهذا هو الدليل في بيان الاشياء وحقائقها وتصحيح المباني عندما قلت لكم ان الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المهتمه من اجلها التفصيليه نعلم ان التقييد هو العالم بالاحكام الشرعيه العملية المكتسبة من أجلك التقييد فلفظ التقييد يعني أنه العالم الشريعة الإسلامية كلها دون تجربة أبدا هذا التقييد نقول إذن وظيفة أصول وظيفة فهذا هو التقييد كيف يمكن التعليم؟ طيب كل فقيه ناجح عن القرية، فقيه شيخ عن القرية، فقيه مثلا عن القرية، ومن ذلك الدرجة الأولية والكبيرة فقيه مثلا عن القرية، لم يتعلم إن كان وإن كان قد يصل في البيت، كما ذكر ذلك الإمام الصدوق قال لكنني أحترم إمامي على أبدا، أبو نصر ومرام مجتمعات توقع فيه من الآلة لكن أبدا أن لا يمكن أن يتقاطل ومجانا عليك في حقيقة فجعل أقول إذا تجد لكن أي مكان لم يعلم الموضوع أما قال أبو يوسف وهذا بالنسبة لما لا فهذا هو التقييد هو الأخذ من الأحكام الشرعية العالمية المعلمة من ذلك التقييد عندما تعلمون حكما مثلا ربنا مثلا مثل كذا على المبادئ الاربعه ومع ذلك فقه الاسلام من حسب تقييمي انا عندما تعلم مثلا الولي في النكاح على المبادئ المعتبره والكلام السنه والجماعه التي حفظها الله سبحانه وتعالى الكلام خطيئة تتكلم عنها حتى نصحها تكون مهمة مهم جدا. لذلك كلمة مستقيمة تستطيع أن تصحها مستقيمة تصحها إذا أنت تستطيع أن تستطيع بمعنى أن العالم والأحكام في هذا أن تستطيع مثلا العالم بشأن تلك المسألة كلها، أما إذا كان الخطر عند غيره أن فقيها مثلا مغير، وهذا معنى الفقيه، كيف عرفنا ذلك؟ بالتعريف، بالتعريف الفقه، لأن الفقيه مشروع من الفقه، وهو ضمن المصدر، هو حقيقة الشيء، لأن المصدر يدل على ذات الشيء وحقيقته، وبينا أن الفقيه هو الذي أصبح العلم والله الإسلام والجهية كان الكلام متكلم بركة فإذا عرفنا هذا النمط احترمنا أنفسنا احترمنا الآخر وكنا وصلنا فلنسل هذا الوزير ولا نتعلم. فرحمه الله عبد الله فقدر ليه؟ لأن أنا أفضل لأن أحب عنه ويحب عنه. لذلك كان يترحى وصيبنا هو على أفضل ما يدرس من دير رسول رحمه الله وكذا فلن نسل لأنه وقع أن يكون فيها وكذلك الفقر وكذلك أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة عندما توجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صار تعالى في صدورهم معنى يسمى بالعدل كما ذكر ذلك المتخذ العسلاني في ذلك ذلك ما هم معظمون عندنا رضي الله تعالى عنهم